الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ففي هذه الآونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يترقب الناس فيها الخير في متبعي كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لزمنا كمبلغين عن الله سبحانه وتعالى، وكمقتفين لآثار النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. ومن هذه الأمانات أن تظهر للناس بالمظهر الذي يريده الله منك، وبالخلق الذي يريده الله منك، فإن مكارم الأخلاق دعوة في حد ذاتها إلى الله. ولذلك وسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، قال الله جل ذكره: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر بذلك في مبدأ بعثته وفي بداياتها. ولقد قال أبو سفيان بن حرب لهرقل لما سأله بما يأمركم هذا الرجل، قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصدق. وكذلك لما أرسل أبا ذر أخا له يتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى ماذا يدعو وبماذا يأمر، رجع أخوه إليه قائلا: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فرجع الأخ إلى أبي ذر، فمن ثم رجع أبو ذر إلى رسول الله يعلن عن إيمانه، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال مبينا فضلها: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. وقال عليه صلوات الله وسلامه: ما من شيء أثقل عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. على رسولنا أفضل صلاة وأتم تسليم. وهكذا كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام كانوا على خلق عظيم، وكما سلف فالخلق العظيم دعوة إلى الله، وإن لم تدعو الناس بلسانك ففعلك دعوة إلى الله، وسمتك دعوة إلى الله. وهكذا دوما كان الأنبياء والمرسلون، فضلا عن دعوة باللسان فأيضا دعوة بمكارم الأخلاق. وهكذا كان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما فتح الله بهم البلاد، كان أهل البلاد التي فتحت ينظرون إلى سمتهم، إلى هديهم، إلى دلهم. فتأتي المرأة المتبرجة التي تطمع أن ينظر الناس كلهم إليها، فترى أمامها شابا فتيا قويا غاضا للبصر لا يلتفت منها إلى المغريات ولا ينظر إلى مفاتنها، بل مراقبا لله غاضا للطرف عن الحرام. تراه ويأتي أمام الخمر المحبوبة لديهم، وإذا به يعرض عنها لا لشيء إلا لأن الله نهاه عن الاقتراب منها. فكانوا بأخلاقهم الكريمة دعاة إلى الله عز وجل. فعلينا في هذه الآونة على وجه الخصوص، فضلا عن كل وقت وكل زمان، أن نتفقد أحوالنا وأن نتفقد أخلاقنا، فقد تتسبب في صد شخص عن الدين وتأثم وتعذب بسبب ذلك. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإذا رآك الناس وأنت في سمتك على هيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأوك تغش، رأوك تخادع، رأوك تنصب على الناس وتسرق، نفروا عن الدين الذي تتقلده وعن السنة التي تسلكها، وحظيت أنت بأشد العذاب. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن أشرفت على الهداية واقتربت منها، تزل وتنحرف بسبب ما رأته منك من سيء الأخلاق. فجدير بنا أن نتفقد أخلاقنا. هل نحن على طريقة رسول الله أم نحن أدعياء على سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ نتفقد أخلاقنا من ناحية عفونا عن الناس، من ناحية كرمنا من بخلنا، من ناحية صدقنا من كذبنا، من ناحية شجاعتنا من جبننا، من ناحية طيب مطعمنا من مخبزه. علينا دوما أن نتفقد الأحوال ونرقبها. ومن ذلك وفي هذا المقام أتناول خلقا كريما لرسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وليس للنبي فحسب، بل هو خلق للمرسلين أجمع. ولقد قال تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهو صدق الحديث وصدق الفعل، صدق المقال وصدق المقام، صدق القلب وصدق اللسان. لقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق حتى من أهل الكفر، فكان يسألهم في بداية دعوته لما جمعهم على الصفا مناديا: يا بني عبد مناف، يا فلان ويا فلان. فاجتمعت له قبائل قريش فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هكذا قالوا لرسول الله: ما جربنا عليك كذبا قط. وكان يوسم بالصادق الأمين والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولقد قال تعالى: وصدق الله ورسوله. فخلق كريم يلزمنا أن نتحلى به، فيه كل خير، فيه كل بركة، خلق للملائكة الكرام. إذ قالوا للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ وقالوا للوط أيضا: بل أتيناك بالحق وإنا لصادقون. فكان خلقا كريما لملائكة الله، وخلقا لرسول الله، وخلقا للمرسلين. قال تعالى: وصدق المرسلون. فجدير بنا أن نتحلى بهذا الخلق الكريم، ذلكم الخلق الذي يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أخذ العلماء من ذلك أن الصدق يتأتى بأمرين: الأمر الأول أن تسأل الله إياه، تسأله أن يجعلك صادقا في قولك وفي عملك وفي نواياك. وكذا يتأتى بعد بالتدرب عليه، فتدرب على أن تكون صادقا، عود نفسك على ذلك. وإن تعثرت مرة فقم منها مستغفرا سائلا الله العون على لزوم الصدق، فإنك به تهدى إلى البر، وبالبر تهدى إلى الجنة، وبه تكتب عند الله صديقا. والصديقون منزلتهم سامية ورفيعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فتدرب على الصدق حتى تكتب عند الله صديقا، تدرب على الصدق فإنه طمأنينة لقلبك. قال عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، من أسباب الطمأنينة صدق، والكذب يجعلك دوما مرتابا متشككا، تظن أن الناس كلهم من أمثالك. إذا حدثك شخص ظننت أنه كذاب، كما أنك تكذب. الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. ولعل الشخص يذكر من فوائد الصدق ما كان من كعب بن مالك رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تخلفه عن غزوة تبوك، وكان رجلا أوتي جدلا، كان رجلا أوتي جدلا يعرف كيف يخرج من المآزق، كان يعرف ذلك جيدا. لكن ولما جلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قال يا رسول الله، وفي بعض الروايات لقد أوتيت جدلا ولكني نظرت فقلت: إن حدثتك الآن بشيء كذب يوشك الله أن يسخطك علي، فيا رسول الله لقد تخلفت عن غزوة تبوك بلا سبب، أي أنني كنت معافى وكنت موسرا ولكني تخلفت، وما زال الشيطان بي حتى تخلفت عنك يا رسول الله، فاقضي بالذي أراك الله سبحانه. ثم انصرف، وأمر النبي بعد قوله: أما هذا فقد صدقكم، أمر النبي بمقاطعته 50 ليلة وباعتزاله 50 ليلة. وجاء قومه يؤنبونه يقولون: لو كنت اعتذرت إلى رسول الله بأي عذر كان قد قبله منك واستغفرت بعد ذلك. ولم يلتفت إلى قولهم، ولكن بعد جاء الفرج وجاءت توبة الله عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. أما الذين كذبوا على رسول الله فجاءت فيهم أقوال شديدة. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فجدير بنا أن نتحرى دوما الصدق في الحديث، به تجلب البركة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما. وفي رواية: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وينسحب هذا على عموم المعاملات: شاب ذهب يخطب فتاة، عليه أن يصدق وأن يبين، وهي الأخرى تصدق وتبين، ولن يترى الله عملها، ولن يترى الله عملها. بل الصدق سبب في الخير وسبب في دفع الشر، والكذب سبب لكل شر. ولقد قال عليه صلوات الله وسلام: أفلح إن صدق. فالصدق من أسباب الفلاح، من أسباب البركة، من أسباب رفعة الدرجات، من أسباب استجلاب محبة الله، من أسباب الهداية إلى الجنة. فلنوطن أنفسنا على ذلك، ولنسأله لسان صدق، ولنسأله مقعد صدق، ولنسأله مدخل صدق ومخرج صدق وقدم صدق. وبذلك توالت النصوص. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إذا عملت أي عمل ودخلت فيه أكون صادقا مبتغيا وجهك، مبتغيا وجهك. إذا خرجت من أي عمل أو من أي مكان يكون خروجي لوجهك، مبتغيا وجهك، مبتغيا رضاك، صادقا في ذلك. إذا بدأت كلمة أبدأها صادقا مبتغيا وجهك، مبتغيا رضاك. إذا ختمت الكلمة أختمها مبتغيا وجهك، مبتغيا مرضاتك. إذا دخلت في زواج أدخلني فيه مدخل صدق أبتغي به وجهك. وإذا خرجت منه أخرج مخرج صدق مبتغيا بخروجي وجهك أيضا. إذا دخلت في أي عمل، في أي قول، في أي فعل، فليكن دخولي دخول صدق وخروجي خروج صدق. وكذلك إذا تكلمت أتكلم بالصدق، وإذا مت وأثنى الناس علي يثنون علي بالصدق ليس بالكذب. وهذا قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي من يثني علي بحق ليس بباطل وليس بزور بعد مماتي. أي وإن أثنى علي الناس بعد مماتي يكون ثناؤهم علي بخير، لا يثنون علي وأنا غشاش أو أنا كذاب، بل يثنون علي ثناء حق، ثناء صدق. فهذا قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكما قال تعالى عن المرسلين: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فاسأل الله لسان الصدق، واسأل الله مدخل الصدق ومخرج الصدق وقدم الصدق، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قيل في قدم الصدق أقوال، ومن هذه الأقوال في قدم الصدق الأعمال والأقوال التي عملتها وتكلمت بها تبتغي بها مرضات الله، وأنت بها صادق، وأنت فيها صادق. فهذه الأعمال التي صدقت وصدقت نواياك وأنت تعملها، والأقوال التي صدقت فيها لله وعملتها ابتغاء مرضات الله، تتقدمك وتسبقك، لا تبطل ولا يذهب ثوابها، بل تتقدمك وتكون قدم صدق، مقدمة صدق لك يوم تلقى الله. أما الأعمال التي تعملها مرئيا والأقوال التي تتكلم بها مرئيا، كل ذلك ذاهب وباطل ثوابه. فاسأل الله قدم الصدق، واسأل الله مقعد الصدق أيضا، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكن صادقا تحل منازل الصدق التي وعد الله بها الصديقين. أيها الإخوة، دربوا أنفسكم على هذا الخلق الكريم، على هذا الخلق النبيل، خلق الصدق، وليس فقط صدق اللسان بل صدق النوايا أيضا. اصدقوا في نواياكم مع الله سبحانه يكرمكم الله. فهذا أنس بن النضر صدق فعله قوله لما تخلف عن غزوة بدر ولم يكن يعلم أن النبي خرج لقتال، إنما علم أن النبي خرج للقيلعير، تخلف وتأسف قائلا: غبت عن أول مشهد، عن أول مشهد شهده رسول الله، غبت عن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله موقعا آخر لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وجد في الصحابة انكشافا، وجد في الصحابة تراجعا، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانا، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم مقاتلا، تأتيه السهام تمزق في جسمه، تمزق جسمه ولا يلتفت إلى سهم أصابه، بل يتقدم ويتقدم ويتقدم غير مبالي ولا جبان ولا خوار. يقابله سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش بعد موته، يقابله سعد فيقول: أنس بن النضر، يا سعد بن معاذ، يا سعد بن معاذ، الجنة، والله إني أشم ريحا خلف جبل أحد، والله إني أشم ريحا خلف جبل أحد. ويتقدم مقاتلا إلى أن يحظى بالشهادة في سبيل الله، وقد مزق جسمه تمزيقا ولم يعرفه الناس من شدة التمزيق الذي حدث له، لم يعرفه الناس من شدة ما حصل له من تمزيق لجسمه وتمزيق لوجهه وصدره، إلا أن أخته جاءت تفتش في القتلى، تفتش في القتلى، فعرفته ببنانه بأطراف أصابعه. فيه نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم الآيات. فدربوا أنفسكم على هذا الخلق الكريم، وأيضا احرصوا على أن تقبلوا بقلوبكم صادقة مع الله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا صدق قلبك في القبر تسأل من ربك، فتقول بكل ثبات: ربي الله، الإسلام ديني، محمد رسولي. إذا كنت منافقا غشاشا ستقول: ها ها، لا أدري لا أدري. إذا صدق حديثك انعكس ذلك على رؤياك في منامك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فصدق حديثك ينعكس حتى على الرؤيا المنامية التي ترى في منامك تتحقق بإذن الله. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ثم إن الله يحبك بسبب صدقك، ثم الخلق يحبونك بسبب صدقك ويثقون فيك وفي كلامك. فتحرى أيها الأخ الكريم هذا الخلق الكريم، ولا تكن كذابا ولا تكن غشاشا. فرسل الله الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم أثنى الله عليهم وعلى صدقهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وهكذا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق نبيا، وهكذا. هذا الخلق الكريم كان شأن لهم. أما أهل النفاق وأهل الارتياب فهم الكذبة الأثمة، وكذلك أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. فذكر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فابتعد عن هذا الخلق الذميم، وابتعد عنه بفعلك أيضا. قال تعالى في شأن أقوام عاهدوا الله عهودا وكذبوا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لا يجدر بكم وبكنا أن يكون أحدكم ملتحيا ويلبس ثوبا شابا في رسول الله ثم نفاجأ بأنه كذاب. لا يليق أبدا هذا بكم، وليس بخلق لكم، ولا يسعدكم أبدا أن تأتي صحائفكم يوم لقاء الله وأنتم تكذبون الكذبة تلو الكذبة تلو الكذبة. لا تسودوا الصحائف بالكذب. لا يليق بالأخت الفاضلة المصلية المنتقبة أن تكون كذابة ولا أن تكون غشاشة أبدا. لا يليق أبدا بك يا عبد الله أن تتخلق بهذا الخلق الذميم، خلق الكذب. إنك قد تبتلى بنوع من أنواع الابتلاء، تبتلى حتى يعلم هل أنت صادق أم أنت كاذب. قد يوقعك الله في شدة ويعلم أنت كاذب أم صادق. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتبتلى ويوقفك الله موقفا وينظر أتصدق في حديثك أم تكذب مقابل عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية الزائلة. أيها الإخوة، إن مقابل الصدق، إن مضاد الصدق الكذب. وقد ذم الله أهله أسوأ ذم، وذم الخلق الكذاب أسوأ ذم. فلا تخفى عليكم النصوص الواردة في الكذابين، النصوص الواردة في الخائنين. فالزموا صدق الحديث، لن يتركم الله أعمالكم. الزموا صدق النوايا، الزموا صدق العمل، ولا تقولوا ما لا تفعلوا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الزموا صدق الحديث، تدربوا عليه، علموه أبناءكم، تعلموا أنتم كذلك. الزموا صدق الفعل، الزموا صدق النوايا، يكرمكم ربكم. سلوه العون والتوفيق، فالموفق من وفقه الله. سلوه العون والتوفيق على مكارم الأخلاق، فبها ترتفع درجاتكم، بها تحط عنكم الخطايا. الزموا صدق الحديث، سائلين الله أن يدخلكم مدخل صدق، وأن يخرجكم مخرج صدق، وأن يجعل لكم لسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق، وأن يحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن الصدق أيضا أداء الأمانات إلى أهلها على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويأمر به. فصدق أن تدلي برأي صحيح وبقول صحيح إذا استنصحت، وإذا استشارك مستشير. تصدق في قولك مبتغيا وجه الله من الصدق، وأنت تصحح الامتحانات مثلا أن تكون صادقا. من الصدق وأنت تقيم الأشخاص أن تقيمهم تقييما صحيحا بعيدا عن المجاملات لأهلك لأقربائك. فمن الصدق إنزال الشهادات منازلها، وإنزال الاختيارات منازلها، وإرشاد المستشير الذي يستشيرك إلى ما ينفعه. فكل هذا داخل في الصدق، وداخل في أداء الأمانات إلى أهلها. ولعله من المناسب في هذه الأيام أن نذكر بالأمور التي ينبغي أن تتوافر في من يختار رئيسا لهذه البلاد. فهذه أونة ذلك. ومن الصدق أن تدلي بالرأي الصحيح، الذي يقربك من الله، ليس عن هوى للنفس، وليس عن محبة شخصية، وليس عن عصبية قبلية، وليس لكونه من بلدك، وليس لكونه من أحبابك، وليس لكونه من حزبك أو من جماعتك. فهناك معايير ذكرت في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة لمن يتولى هذا الأمر. وإذا لم يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فإن ذلك من أشراط الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهناك معايير ومقاييس وشروط وضوابط توضع في الذي نختاره كي يكون رئيسا علينا أو أميرا علينا من الأمراء، خاصة في الأقطار كمصر وكغيرها. وعن القرشية أولا، إذ النبي قال: الأئمة من قريش، فهذا الشرط إنما هو في الإمام الأعظم الذي يقود بلاد المسلمين كلهم، الخليفة الأعظم. أما من سواه فيجوز ألا يكون قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. هناك متطلبات لزاما أن تكون في الشخص المختار، أولها وأقواها وأولاها أن يكون على دين، أن يكون دينا، أن يكون دينا موحدا لله، يعرف حدود الله ويعرف أحكام الله سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى ذكره للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي شأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما امتثل الأوامر والنواهي، لما امتثل الأوامر واجتنب النواهي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن ووفى: إني جعلك للناس إماما. فسأل الخليل ربه أن يجعل أيضا من ذريته أئمة، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين، ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما، وإن كان من أبنائك يا إبراهيم، وإن كان من ذريتك، إذا كان ظالما ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. واتفقت كلمة المسلمين على أن المسلمين يؤمر عليهم ويستخلف عليهم خليفة مسلم، خليفة مسلم يقيم الدين. وفي الحديث: الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، فلا بد من الديانة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون تقيا دينا، وأيضا يعرف حدود الله وأحكام الله ويقيمها. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا أولا. وثانيا، يكون ذو خبرة وذو حصافة لإدارة البلاد وسياستها، ليس الدين فحسب، بل وكما في الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في دينه، القوي في إدارته، الأمين في دينه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. اجعلني على خزائن الأرض، علل ذلك بقوله إني حفيظ عليم، والحفظ يقتضي الأمانة، والعليم تقتضي الخبرة بتصريف الأمور وإدارة الأمور. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، فيكون أمينا لم تظهر منه خيانات لبلده، يكون دينا لم تظهر منه خيانات لله، ولا خيانات لرسول الله، ولا خيانات لأهل الإسلام. قوة وأمانة، قوة على الإدارة، وأمانة وديانة. ويكون كذلك عفيفا عن الحرام بكل صوره، عفيفا عن المحرمات التي ترتكب مع النساء. لذلك لما خرج يوسف، أو لما أرسل إليه العزيز، عفوا الملك، كي يخرجه من السجن، أراد أن يخرج عفيفا، وهو العفيف، أراد أن يخرج وبراءته ظاهرة للناس. قال فريق من العلماء، وخاصة أنه تقلد بعد ذلك منصبا، فلم يتقلد منصبا وهو متهم بالاعتداء على امرأة العزيز والسجن بسببها، بل قال لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فشهدت له النسوة اللواتي اتهمنه، وقامت امرأة العزيز التي كانت اتهمته قائلة كما قال تعالى الآن حصحص الحق أنا راودت عن نفسه فاستعصم وإنه لمن الصادقين. جاءت الآية بعدها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، في تفسيرها وجهان، أحدهما أن قائله يوسف فعلت الذي فعلت وطلبت الذي طلبت من الاستشهاد بالنسوة وبامرأة العزيز كي يعلم العزيز الذي أكرمني في بيته، الذي أكرمني في بيته واستأمنني على أهله، أني لم أخنه في غيابه، لم أخنه في زوجته في غيابه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأيضا تعفف عن المال الحرام. ولذلك فإن صحابة فضلاء، صحابة كرماء، ولكن ومع كرمهم وصدق حديثهم لم يصلحوا للإمارة، فناهم النبي عنها. نعلم أن أبا ذر قال فيه الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام ما قلت الخضراء، ما ظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر يوصي قائلا يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة لحسرة وندامة، يا أبا ذر لا تتأمرن على اثنين، لا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم. هذا العمل أي ليس من تخصصك أنت يا أبا ذر. يا أبا ذر لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم مع صدقه صدق حديثه، لكن هذا المقام ليس بمقام لك أن تتولى أموال الأيتام ولا أن تسأل الإمارة. ولذا فالنبي قلد أقواما الإمارة وإن كانوا في الفضل أدنى من غيرهم، وذلك لكفاءتهم في بعض الأمور الحربية، كخالد بن الوليد إذ أمر رضي الله عنه على سرايا وفي القوم من هو أفضل منه من الصحابة المهاجرين الأولين. هناك ضوابط للإمارة يكون متورعا عن المال الحرام، يكون قويا أيضا في بدنه وفي علمه. قال الملأ من بني إسرائيل للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن قال في شأن طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قوة مع فهم مع ديانة، قوة مع فهم مع ديانة، إن تخلف بعض ذلك أضر ذلك بالدين وأضر ذلك بعباد الله سبحانه وتعالى. فيلزم أن يختار الشخص تراعى فيه هذه المواصفات. ثم أيضا لازم الأمر أن يكون من ذوي الكفاءات الحربية، كان من ذوي الكفاءات الحربية إن استدعى المقام ذلك. فالدعوة التي تقول نريدها دولة مدنية، سواء قصدوا بالمدنية التي ليست عسكرية أو قصدوا المدنية اللادينية، فهذه دعوة ليست بصحيحة على أي الوجهين كانت، لأنه ليس عندنا نص أن الرئيس لا يكون مقاتلا، ليس عندنا نصوص بذلك، بل أنبياء الله كانوا أهل قتال، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وموسى عليه السلام يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ورسولنا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، ويتقدم الصحابة يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وفي الفتح وفي سائر الغزوات. فالدعوة التي مؤداها أن نأتي برئيس مدني ليس بعسكري، دعوة ليست دفاعا عن عسكري أو طلبا له، إنما دعوة لا مستند لها ولا أصل لها، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. وفي الحديث غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها الحديث. ولقد قال تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فليست هناك شروط تقول إنه يلزم أن يكون الرئيس مدني أو عسكري، إنما المطلوب أن يكون من ذوي الكفاءات وذوي الخبرات وذوي الاستشارات، لا يكون رئيسا متهورا يصدر القرار من نفسه، بل يكون متسما بالحكمة مستشيرا لغيره. وكما قال العلماء يتسم بالحكمة يضع الشدة مواضعها ويضع اللين مواضعه، كما قال تعالى يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وكذا الدعوة القائلة بأن الرئيس لا بد أن يكون توفقيا دعوة سمجة دعوة باطلة سخيفة. كيف تقول رئيس توافقي؟ لابد أن يرضى الكافر عن الرئيس حتى يرأس، فهذه دعوة لا مستند لها. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالدعوة التي يتزعمها البعض، بعض المنسوبين إلى الديانة بأن الرئيس يكون توافقيا، دعوة باطلة لا مستند لها. فهذه الدعوة مؤداها أننا لا نرأس رئيسا إلا إذا رضي عنه الليبراليون والديمقراطيون واللادينيون والنصارى واليهود وغير هؤلاء. هذه الدعوة مؤداها أن هؤلاء المارقين لا بد وأن يوافقوا على الرئيس الذي سينتخب، وإن لم يوافقوا فلا ينتخب. وانسلخ جماعات من جلدها الشرعي ومن ثيابها الشرعي فقالت لن نرشح مرشحا إسلاميا. إذن ترشح مرشحا كفريا أو ماذا تريد؟ انتبهوا أيها الإخوة لما يكاد لكم، انتبهوا لما يراد بكم، انتبهوا والزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله. فإن الوقت ليس بوقت استحسانات أبدا، إنما الوقت وقت نصوص ووقوف على النصوص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إننا في زمن الصادق فيه يكاد أن يكذب، والكاذب فيه يكاد أن يصدق، والرويبضة تنطق، وكل من لا يفقه يتكلم. فتمسكوا بالكتاب وتمسكوا بالسنة، ولتكن سنة رسول الله مع كتاب الله منارات لكم تستنيرون بها في الملمات حتى لا تزيغوا، حتى لا تحيدوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله ولا عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تمسكوا بالوحيين، تمسكوا بالكتاب العزيز، تمسكوا بالسنة المباركة، وأيقنوا أن أهل الكفر لا يريدون بكم خيرا أبدا. إن ظننتم أن أهل الكفر يريدون بكم خيرا حدث الفساد في الأرض وحدث الالتباس. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تعتقدوا هذا المعتقد تختلط الأمور تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن ربكم قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فيا أيها الإخوة انتبهوا، انتبهوا لدينكم وتمسكوا بدينكم، ولا تخدعنكم الأقاويل، بل إلزموا النصوص الثوابت من كتاب الله من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تؤمروا عليكم فاسقا لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يعرف حدوده، فغدا يسن لكم قوانين باطلة يسوقكم بها إلى الجحيم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار. اللهم ول علينا خيارنا.